يقول لك حديث خلق العقل بالماء وما في ذلك من الفوائد وليس ثم حديث علمته يثبت في هذا. وآخر يتكلم على حديث السنة المكة ويذكر لماذا مكة بالذات وليس في الحديث سنة مكة إنما الحديث في السنة عموما. فحدثت ركات. والعجيب أن شخصا يقوم حدث عن شيء من العبادات الوثنية الهندية اسمها اليوجا التي أدخلوها على بلاد المسلمين تحت مسمى بعض الرياضات. اليوجا هذه مضمونها عند أهل الكفر لك مثلا تنظر كذا إلى هذه اللمبة خمس دقائق لا تنحرف أو تنام على شق مثلا وتتنفس طويلا لمدة خمس دقائق وأنت تنظر إلى شيء محدد أو تقف بميلان. بعض الحركات العادات التي يصنعونها لأوثانهم وآلهتهم ويدخلونها على المسلمين تحت مسمى الرياضة. والآخرين يتكلمون والمعقد يقول وعندنا يوجا إسلامية. أي يوجا إسلامية هذه؟ يوجا إسلامية هي وثنيات تدخل والمتكلم لا يدري من كيف يتكلم. وآخر يقوم يزكي مسألة البرمجة العصبية التي استحدثت من في بلاد الكفر التي تنفي القدر والتي تفتري على الله الكذب. ويقول قائلهم المؤسسين للبرمجة العصبية إن كل شخص يملك عقلا كعقل آدم يعلم الأسماء كلها وبإمكانه أن يدرسها جميعا. مؤمنين قول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا وفوق كل ذي علم عليم نصوص عدة. فتخريج يدور وكنا تحت مسمى الإعجاز العلمي للقرآن. ففي الحقيقة هذه اللجنة المؤسسة التي تسمت باسم الإعجاز العلمي إما أن يضبط القائمون عليها أمرهم وأمر مؤسستهم أو أنها في الحقيقة تضحك عين الكفار قبل المسلمين. يقوم واحد يعبث بالطب ويأخذ بعض النصوص من الكتاب والسنة الثابتة وغير الثابتة وكيف كيف شاء يجعل نفسه أسلوك أمام حتى الكفار الذين يراقبون الحقائق العلمية. فما هذا اللي تحدث؟ وأذكر إخوان القائمين على هذه الهيئة أن يتقوا الله في دينهم وفي أنفسهم ولا يخونوا لكل شخص أن يعبد بالدين وأن يتلم فيه ما شاء إلا بعد مراجعات أهل العلم وأهل الاختصاص في هذه المسائل التي تطرح. ولقد عتبت أحد الأرباب المسؤولين عما نقل إليه من هذا العمل فقال المسألة خرجت عن يدي ودخلت مقولات دون أن تعرض علي لكنها دخلت وغيرت وعلمت. فالجدير بالذكر أن لنا جميعا سنسأل عن ديننا والذي يكذب على الرسول أو الذي يتكلم في الدين بجهل ليس معنى أنك طبيب أنك تفهم من الشرع أنت تفهم في طبك في تخصصك ليس معنى ذلك أنك تفتي في الدين بما لا علم لك به. بالضبط كالممثل الذي يتوب أمس كان فاجرا كبيرا من التجار واليوم هداه الله للاستقامة اتخذه الناس مفتيا يفتي في الدين كيف يشاء بل يسألون عن جزئيات وجزئيات الحيض والنفاس والطهارة. وغاية عمره أنه استقام ينبغي أن يتعلم وينظف نفسه من اللمس الذي يعلوه ومن الوسخ الذي يعلوه بإيمانيات ثم يتفقه في الدين. هذا المطلوب. أما الخط عشوائي الذي يحدث فجدير القائمين على هذه المؤسسات أن يتقوا الله في أنفسهم ويصرفوا هذا التخريف الذي تقدمه هذه الاجتماعات ويضبطونه. وإلا من حق أي مسلم غيور على دينه أن يتكلم. بارك الله فيكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم رزقا. أي قاتلوا الأقرب فالأقرب. أنت مثلا في مصر تعيط بك دول كافرة كاليهود فلا تبدأ بقتال اليابانيين قبل اليهود المجاورين لك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظا. فكما أننا أمرنا بالإحسان إلى الأقربين المسلمين كذلك أمرنا في القتال بقتال الأقربين من الكفار. هل الآية الكريمة ناسخة لآيات العقل أم ليست ناسخة؟